ومش هقدر أكمل القراءة لأن معي على الهاتف العلامة المحدث صاحب الفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك يا شيخ الكريم. حيا الله أبا محمد. حياك الله شيخنا بارك الله فيك. حيا الله المشايخ الفضلاء. الله يبارك فيك. الشيخ محمد والشيخ نازل. الله يبارك فيك. يا أهلا وسهلا. جزاك الله خير الشيخ. الله يحفظكم. الله يحفظ قدرك. يشرف قدرك. الله يبارك فيكم. آمين. شفاك الله وفاتك شيخنا. الله يحفظك. آمين. الله يحفظك. نحن بدأنا حملة إن كفيناك المستهزئين عصر اليوم يا شيخنا الكريم، وهذه أولى الحلقات في منتدى الحكمة حول هذا الأمر. كيف ترى ما قد قصصته عليك بالأمس في الهاتف من هذا الكتاب الفاضح تحت عنوان الحب والجنس في حياة النبي؟ كيف نتصدى يا شيخنا الكريم لهذه الإساءة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه القناة المباركة إنما انطلقت يوم انطلقت بعد أحداث الدنمارك، والتي يعني لا أظن أن أحدا ينساها حتى الآن. ولئن كان الشتم جاءنا من خصومنا فهذا شيء متوقع، لكن أن يأتي الخبث ويأتي الزغل من داخل صفوفنا فهذه هي المشكلة الكبيرة. إن الذي سمعته بالأمس عن هذا الكتاب الفاضح الذي يتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لهو المصيبة العظيمة والداهية الدهياء والفاقرة الكبيرة. الذين يتساءلون دائما لماذا ضرب الضنك علينا، أقول ضرب الضنك علينا بوجود أمثال هؤلاء بيننا ليس لهم رادع شرعي، ولم نجد أحدا يعني اقتص من هؤلاء حتى يرتدع الآخرون. أنا لا أنسى يوم كتب مجرم سابق أسوأ 10 شخصيات في الإسلام، على رأس هذه الشخصيات عائشة رضي الله عنها. وعلمنا من الجرائد إن شيخ الأزهر رفع قضية على هذا المجرم، ثم اختفت المسألة اختفاء نهائيا، ولا زلت أتحسس المسألة حتى بلغني، وأرجو أن يكون الخبر كاذبا، أن هذا المجرم الصحفي المجرم قطع الله يده ويد أمثاله عمل مصالحة مع شيخ الأزهر وانتهت المسألة بالاعتذار. أنا أقول المسألة هذه لا يملكها لا شيخ الأزهر ولا من هو أعلى من شيخ الأزهر. هذه المسألة عرض الصحابة فضلا عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكه أي أحد كائنا من كان. إن المذهب الذي عليه جماهير أهل العلم أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ به أو قال كلاما ينال من مقامه الكريم فإن حده القتل ولو تاب، ده المذهب الذي عليه جماهير أهل العلم. وطبعا بداهة الذي يباشر قتله هو ولي الأمر وليس أحد الناس، لكن حده القتل حتى لو تاب. الذي يسب الله سبحانه وتعالى أو يستهزئ به إن أظهر التوبة قبل منه، لكن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم وإن أظهر التوبة لا تقبل منه ويقتل. وطبعا ربما يتعجب بعض المستمعين من هذا فيقولون كيف تقبل توبة من سب الله عز وجل ولا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول إن الأمر واضح عند أهل العلم أن الله عز وجل لا تلحقه معرة السب ولو سبه بنو آدم جميعا، لأن له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أما بنو آدم فتلحقهم معرة السب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله وأمر بقتل أبي رافع. ولما شبب الشاعر عمر بن أبي عزة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبنساء المؤمنين طلبه فظفر به فاعتذر إليه وقال كن خير آخذ ولا أعود، فعفى عنه. فلما رجع مرة أخرى وفعل هذا ظفر به النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر إليه وشدد في أنه لن يعود. فلما عاد الثالثة ليؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فطلبه فقال كن خير آخذ. قال لا لا أدعك تمشي في طرقات مكة وتقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وأمر به فقتل. فمعرة السب تعود على بني آدم، أما معرة السب معرة سب الله عز وجل فإن الله عز وجل لا يلحقه شيء من ذلك. ولذلك نقل شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول نقل مذاهب أهل العلم من كتبهم. هؤلاء الذين يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبون أعراض أصحابه كثروا في ديار المسلمين، وشتمهم متنوع. يوم الأربعاء الماضي جريدة من الجرائد نشرت صفحة كاملة لرجل مخبول. العجيب في المسألة أن كل من يريد أن يتكلم يتكلم ولا رادع له. يذكر أن صحيح البخاري فيه عشرات الأحاديث المكذوبة، ويذكر أن البخاري يطعن على النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر هذه المسائل التي لازلنا نسمعها ونراها في ديار المسلمين. أنا أتكلم بمنتهى الصراحة والوضوح، أين دور المؤسسة الرسمية في هذه المسألة؟ المؤسسة الرسمية المتمثلة في الأزهر أين دورها؟ نحن ما سمعنا لها حسا ولا خبرا. يعني تأتي المصائب تتلاحق وتتلاحق وتتواتر كأمواج البحر، ومع ذلك هذه المؤسسة غائبة. أنا لا أدري أين هي وما هو الدور الحقيقي الذي ينبغي أن تقوم به. أنا لا أنسى في معرض الكتاب الدولي بالقاهرة منذ عدة سنوات، وعلى مرأى ومسمع من العشرات عرض على مسؤول كبير هو أفضى إلى ما قدم وصار الآن بين يدي ربه تبارك وتعالى، وكان مسؤولا كبيرا عن الكتب في المعرض الكتاب الدولي، وكان فيه كتاب بيشتم الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما قال له بعض الناس هذا كتاب يسب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مصادرة لأي كتاب إلا بمرسوم قضائي. يا سبحان الله، مرسوم قضائي يعني يسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا صريحا بكتاب ينشر وهو ويباع في المعرض، ثم يقال لا مصادرة لأي كتاب إلا بإذن قضائي. لا، إن منصب النبي صلى الله عليه وسلم بيننا لا يوضع في مقابله شيء، لا أرض ولا عرض، كل هذا يهون بجانب عرضه صلى الله عليه وآله وسلم. لو أخذت أرض المسلمين من تحت أقدامهم شبرا شبرا حتى لم يبق بيدهم سنتيمتر واحد على الأرض لكان أخف من سب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم عين تطرف. إن الله تبارك وتعالى لم يسلم رسوله صلى الله عليه وسلم في مسألة جزئية، وهي مسألة المغافير التي نعرفها جميعا والتي نزلت سورة التحريم بسببها. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. لما في قصة المغافير المشهورة أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما تمالأتا على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المغافير، فحرم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأكلة على نفسه وفاء لزوجاته، تعاتبه الله عز وجل في ذلك. ثم قال لعائشة وحفصة كلاما عربيا مبينا واضحا في قصة مغافير، قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. أي لو آذيتموه أقل أذى يذكر حتى لو كان في قضية مغافير فإن الله لن يسلمه لكم، بل هو تبارك وتعالى وكفى به ناصرا وجبريل وصالح المؤمنين يظاهرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه القضية الجزئية، فكيف لو كان الأمر سبا له صريحا وسبا لزوجاته لا سيما عائشة رضي الله عنها، وطعنا على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يتزوج على خديجة خشية أن يفقد مالها وقد كانت تنفق عليه. سبحان الله، أيفعل أيكتب هذا الكلام وينشر في ديار المسلمين ثم يقال في الغلاء الطاحن ويقال في الضنك المضروب أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ولله در حسان ابن ثابت لما كان يقول كلاما هو أشد من رشق النبل في قريش، فقال لأبي سفيان ومن معه أجوت محمدا؟ فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، وأقول كما قال أبو صرمدة رضي الله عنه في أبيات كان ابن عباس يزوره فيها ليتعلمه، قال نعادي الذي عاد من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المواتية. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده ليأتين على أحدكم يوم لأن يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. وفي لفظ مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وأشهد الله تبارك وتعالى أصالة عن نفسي أنني واحد من هؤلاء الذين لو بذلت مالي وأهلي لأرى صفحة وجهه صلى الله عليه وسلم لما كان كثيرا. إننا نقول إننا سنقف على الرصد وسنقاتل هؤلاء إلى آخر رمق في أنفسنا وآخر قطرة من دمائنا، نحن على الحدود واقفون، وسنطاردهم بالمنقول والمعقول حتى يأتي أمر الله عز وجل، وإن الله تبارك وتعالى ناصر جنده وهو ولينا وحسبنا ونعم الوكيل. وأعتذر لكم عن حرارة الأنفاس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من جنده الغالبين وحزبه المفلحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاك الله شيخ الكريم الشيخ إسحاق الحويني على هذه المداخلة الطيبة الكريمة العظيمة التي أثرتها.